أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشكر إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من قصة وعبر، واليوم نذهب مع النبي الرسول الملك الذي آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين ودعا ربه رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا الإنسان هو وأبوه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يعني مثالا لعباد الله الأغنياء الشاكرين، لأن كثيرا من العباد إذا من الله عليهم بمال أو بعلم أو بملك أو غير ذلك فللأسف الشديد تجد أن يعني الشكر قليل عند صاحب النعمة وقليل من عبادي الشكور. يعني ليست كثرة العباد هم الذين يشكرون، وإنما المال له طغيان والجاه له طغيان والمناصب لها طغيان، إلا إذا استخدم الإنسان هذا كله في مرضات الله سبحانه وتعالى. وإن النعمة تقيد بقيد الشكر كما نقول دائما، فأي نعمة من النعم الإنسان لا يقيدها بقيد الشكر تهرب منه، فالنعمة تماما كالدابة كما نقول إن لم تقيدها أنت هربت وما عادت إليك مرة أخرى. ولذلك كان سيدنا سليمان وسيدنا داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام مثالا لعباد الله الشاكرين الذين لم ينسوا أبدا نعم الله سبحانه وتعالى، حتى لما رأى نعم الله من حوله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن المال الذي أوتيته يا عبد الله، أي إنسان نقول له أي مال أنت قد رزقته فأنت يعني من الواجب أن تراعي وأن تنظر هذا المال مال من؟ مال الله. وهذا الجاه الذي أنت فيه من الذي ولاك؟ الله. من الذي أجلسك على هذا الكرسي؟ الله. طيب إذا كان رب العباد هو الذي أعطاك فأين شكره؟ كيف تشكر الله سبحانه وتعالى؟ ليس شكر الله بأن تقول كلمات باللسان فقط، لا، يعني الإنسان سبحان الله يجب أن يعني يشكر النعمة من جنسها. فصاحب المال يتصدق وصاحب الجاه يعني يخدم عباد الله سبحانه وتعالى ولا يتكاسل أبدا عن خدمة عباد الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن هم يرون أن رب العباد قد فضلهم على كثير من عباده المؤمنين. نأتي قصة لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان يسير مع جنوده، جنوده آلاف مؤلفة، مر على قرية للنمل. نحن إذا رأينا نملة لا نفكر يعني كيف تعيش هذه النملة، دي حياة أخرى. من يدرس علم الحشرات يجد عالما عجيبا في في في في هذا النمل. النمل الابيض اذا وضعت له انت حبه من الحبوب تقوم النمله بان تقسمها قسمين، تشطرها شطرين، تقسمها الى نصفين. لماذا؟ لان الحبه لو بقيت في جحر النمله يعني كامله ربما نبتت، فاذا نبتت لن تستفيد النمله منها. فكان أحد الباحثين في السبعينات يريد أن يضحك على النمل، قال والله أنا أضع لها نوع من الحبوب إذا شطر إلى شطرين، يعني لو قسمت الحبة إلى قسمين تنبت وأرى ماذا تصنع النملة. حبة واحدة من التي من حبوب بالمئات والآلاف والملايين التي خلقها الله، إذا شطرتها أنت شطرين ووضعتها بجوار أي منبع للماء أو أي ظروف إنبات تنبت، حبة الكسبرة. فإذا وضعنا حبة الكسبرة وقسمناها إلى نصفين وأنبتناها تستنبت تنبت، بدأ مجموع جذري تحت الأرض ومجموع خضر فوق الأرض. فجاء هذا الباحث وأعطى النملة النمل حبة كزبرة فقسمتها إلى أقسام ثلاثة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، العلماء إلى اليوم إلى اليوم يبحثون في مشرق الأرض ومغربها ما الذي علم النملة أن حبة الكزبرة تقسم إلى ثلاثة أقسام والحبوب الأخرى تقسم قسمين، إنما علمها خالقها سبحانه وتعالى. إذن هذا عالم آخر، عالم سيدنا سليمان يمر ومعه النمل ومعه جيشه، فمر على قرية من قرى النمل سبحان الله، قالت نملة لإخواتها وقطيعها ومن معها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لو توقفنا عند هذه البلاغة وعند هذا البيان وعند هذا الكلام، كلام عجيب. سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، إذا سيدنا سليمان فهم ما تقوله النملة، لأنه كان يفهم لغة الطير ولغة الحشرات ولغة الحيوانات ولغة الجن ولغة الشياطين، كل مخلوق له لغة. مرة ماشي وبعدين يعني رأى أربعة من العصافير تشقشق فوق شجرة، فقال لمن حوله: أتدرون ما تقول العصافير؟ قالوا: لا والله يا نبي الله، يعني ما أوتينا ما أوتيت أنت. قال: إنما تقول عجبا، يقول العصفور الأول: يا ليت الخلق لم يخلقوا، والثاني يقول: ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، ويقول الثالث: ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، فيقول الرابع: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يا ليت الخلق لم يخلق، والله حكم جميلة، يا ليت الخلق لم يخلق، ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا لم يخلقني كي أضيع الحياة في الرقص والأغاني والفوضى وعدم الصلاة والإيذاء الناس وإدخال الحزن على الناس والنظر إلى ما حرم الله وأكل الربا وأكل الحرام وإغلاق أبواب الناس وأنا أستطيع أن أفتحها. يعني إذا الإنسان عبارة عن يعني كالغيث، أينما حل نفع الإنسان النافع، أينما حل إذا جلس في مجلس وتركوا الناس تتمنى ألا يتركه، وفي ناس إذا دخلت إلى مجلس تمنى الناس أنهم غير موجودين، والناس في طائفة من الناس إذا رحلت حلت السعادة وإذا وصلت حل والعياذ بالله حل البؤس والنكد. في واحد جي يعين يطلب من عمر ولاية أمير المؤمنين، وليني ولاية يا أمير المؤمنين، قال: مر علي غدا. فعمر لاحظ في الرجل صلافة وجمود، وفي ناس تقرأ وجوههم صعبة تنم عن أخلاقهم. المهم فقال لخادمي: إذا جاء هذا فأدخله. دخل الرجل ورأى عمر العالم كله في حالة رعب منه على يديه ورجليه، وأولاد عمر يركبون على ظهره ويدورون في البيت. وقف الرجل مشدوها لما يحدث، قال: ما ترى يا أخ العرب؟ إيه القضية؟ في إيه؟ ماذا تصنع أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا إن وصلت إلى بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس يعمل ذعر في البيت. قال عمر: لا حاجة لنا بولايتك، إذا كنت هكذا مع أبنائك أنت فكيف تكون مع أبناء المسلمين؟ إذن قضية أن الإنسان ينظر إلى ما يعني إلى ما أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بنعمة الإسلام فيجب أن تظهر عليه. هذه النملة يعني فيها من البلاغة والعجب أن تقول هذا الكلام: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، كأنها تعتذر لسليمان أن حتى إن داس الجيش عليها سبحان الله قد يعني سبحان الله يؤذيهم دون دراية. وهكذا تعتذر هذه النملة العجيبة، ويقال في كتب التفسير: لما أمرت النملة أن يدخل إلى مساكنه؟ قالت النملة: أخشى أن يشغل النمل بعظمة جيش سليمان فينسى ذكر الله ساعة من النهار. عباد الله، كل المخلوقات تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولماذا لا نسمع تسبيح الأمور الجمادات والنباتات والحيوانات؟ لأننا لو سمعنا تسبيحها ما استفدنا منها. أنا الآن جالس على هذا الكرسي، لو جيت أجلس عليه وأقرأ الكرسي وسمعته يقول سبحان الله لن أجلس. إذا أمسكت هذا القلم وأريد أن أكتب به فسمعته يقول لا حول ولا قوة فلن أستفيد منه. فرب العباد أصم آذاننا عن سماع المخلوقات من حولنا وعدم فهم لغتها حتى نستفيد منها. وهذه من نعم الله على ابن آدم الذي هو العاص الوحيد على هذا الكون. نسأل الله أن يتوب علينا في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.